أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ومنها إن التعذيب بالجهل المركب وغيره من الأحوال التي أوعدها الشارع إن كان يلحق الجوهر الروحاني مجردا عن علائق الأجسام، فكيف يحصل من مثله هذا التصور المحدود وليست معه قوة التخيل؟ من الشبهات التي استند إليها التناسخية لإثبات أن معاد كل إنسان في هذه النشأة وأن عذابه في هذه النشأة لا في نشأة أخرى، هذه الشبهة. ولكن لكي تتضح هذه الشبهة لا بد من فهم مبنى مذكور في محله من علم النفس. ذكرنا مرارا أن هذه الشبهات وإن كانت جملة منها لا تستحق أن يقف الإنسان عندها، ولكن لأن فيها مجموعة من المباني ومجموعة من الأبحاث إشكالا وجوابا في الواقع تستحق أن نقف عندها. من النقاط التي هي مشهورة في كلمات جملة من الحكماء هو أنهم يعتقدون أن إدراك الكليات يكون للنفس مباشرة، فإن النفس لكي تدرك الكليات لا تحتاج لا إلى وسيلة ولا إلى أداة ولا توسط شيئا، مباشرة تدرك ماذا؟ تدرك الكليات. أما عندما تأتي لتدرك الجزئيات فإن الجزئيات تحتاج إلى قوة خاصة بها وأداة من خلالها تدرك ذلك. المدرك هو النفس، ولكن لكي تدرك النفس ذلك الجزئي تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى أداة، تحتاج إلى وسيلة. لذا عبارة الحكيم السبزواري في الحاشية صفحة 35 يقول: إذ النفس تدرك الكليات بذاتها والجزئيات بآلاتها. وهذه قاعدة عند جملة من الحكماء المشائيين، وبحثه موكول إلى ماذا؟ موكول إلى علم النفس، إلى المجلد الثامن. فقط أريد أن أبين أن الإشكال مبتني على أي شيء. هذه مقدمة. إذن المقدمة الأولى هو أن النفس تدرك الكليات بذاتها مباشرة بلا توسط، أما عندما تأتي لتدرك الأمور الجزئية تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى أدوات، تحتاج إلى آلات، تحتاج إلى قوى متخصصة تقوم بذلك العمل. هذه مقدمة. المقدمة الثانية هو أن ما تدركه النفس على قسمين: قسم هو علم بمعنى من المعاني، يعني إذا كان مطابقا للواقع، وقسم هو جهل مركب وإن كان علما أيضا بالمعنى الأعم، كما أشرنا إليه في أول أبحاث المنطق، منطق المظفر. قلنا بأن الجهل المركب أيضا نوع من أنواع العلم، إلا إذا قلنا أن اصطلاح العلم يختص بما كان مطابقا للواقع. نعم، الجهل المركب ماذا؟ ليس بعلم، ولكنه لا يوجد عندنا مثل هذا الاصطلاح، ذاك مرتبط ببحث اليقين لا ببحث العلم. فإن اليقين أخذ فيه ماذا؟ أخذ فيه المطابقة، اليقين الأرسطي، اليقين المنطقي، أخذ فيه المطابقة مع الواقع. واليقين شيء والعلم ماذا؟ شيء آخر. على أي الأحوال، إذن يوجد عندنا علم مطابق للواقع، ويوجد عندنا علم غير مطابق للواقع، وهو المصطلح عليه ماذا؟ بالجهل المركب. جيد جدا. العلم بالجزئيات وخصوصا في القضايا المرتبطة بالجهل المركب، هذه تحتاج إلى ماذا؟ بناء على المقدمة الأولى، تحتاج إلى آلات، تحتاج إلى أدوات. ما هي تلك القوة التي تنشئ هذه الصور؟ لأن المفروض أن هذه الصور لم تأتي من المبادئ العالية، لأن المبادئ العالية لا تفيض إلا حقا مطابقا للواقع. إذن هذه الصورة العلمية الجزئية غير المطابقة للواقع لابد أن تكون هناك قوة أنشأتها. ما هي تلك القوة التي أنشأت مثل هذه الصورة العلمية غير المطابقة للواقع؟ الجواب يقولون هي المتخيلة، فإن المتخيلة فيها قدرة، مو الخيال ها، فإن المتخيلة، وأيضا ميزنا الإخوة يتذكرون في أول أبحاث المنطق بين الخيال وبين المتخيلة، وإن كان في جملة من الكلمات يقع ماذا؟ خلط بينهما. المتخيلة هي التي تجمع وتفصل وإلى آخره. لذا عبارة، تعالوا معنا إلى عبارة ماذا؟ إلى عبارة الحكيم السبزواري السطر الثالث من الحاشية، قال: ومتخيلة تركب وتفصل. تأتيها عندها مفردات تجمع بينها، يعني توجد موجودا رأسه إنسان له جناحات طير ولكن جثة حصان. الآن عندما يسمعون البراق للرسول الأعظم في ليلة المعراج قد يتخيل إلى ذهنهم ماذا؟ شيء من هذا القبيل، أنه مركوب، إذن له أربعة، إما حصان إما فرس إما أي مركوب آخر، حيث أنه طار إذن له ماذا؟ له أجنحة، ولكن رأسه أيضا لابد، مو رأس حصان، إما رأس ملك إما رأس إنسان إما شيء. وهذه من دعابات ومن لعب ماذا؟ هذه من لعب المتخيلة، تأخذ من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا وتركب ماذا؟ شيئا. أو تفصل، يأتيها شيء صورة إنسان، تبدأ بتفصيله، تقطيعه، اليد في مكان، الرجل في مكان، الرأس في مكان، الصدر في مكان، وهذا كله معقول. هذه كلها من أفعال ماذا؟ أفعال المتخيلة، أفعال هذه القوة. والذي يدخل هماتينا، فلهذا الشيطان عادة من خلال الوهم يدخل على هذه القوة، يعني يستطيع أن يسيطر على المتخيلة، فالواهمة تكون ماذا؟ شديدة الفعالية، عند ذلك تخوف الإنسان كثيرا هذه الواهمة. على أي الأحوال، جيد جدا. إذن هاي المقدمة الثانية، وهو أنه أساسا الصور الموجودة في النفس الجزئية مؤلمة كانت أو ملذة لا فرق في ذلك، إذا لم تكن مطابقة للواقع هذه ماذا؟ هذه تنشئها من؟ تنشئها المتخيلة، قوة المتخيلة. هاي من المقدمة الثانية، احفظوها عندكم، هذه أصول موضوعة مأخوذة منين؟ من علم النفس. المقدمة الثالثة، أنهم كانوا يعتقدون أن التجرد فقط لذات النفس، أما قواها الأخرى فكلها ماذا؟ فكلها مادية، فكلها ماذا؟ فكلها مادية. يعني المشاؤون لم يكونوا يعتقدوا بتجرد النفس وقواها وأدواتها جميعا، لا، كانوا يعتقدون أن النفس مجرد ذاتا، أما قواها أدواتها الأخرى فهي ماذا؟ فهي مادية. لذا إذا يتذكر الإخوة في بحث الوجود الذهني قلنا بأنه يلزم انطباع الكبير ماذا؟ في الصغير، وهو ممتنع عقلا، لأن هؤلاء كانوا يعتقدون أن المتخيلة ما هي؟ مادية. جيد جدا. إذا اتضحت هذه المقدمات، الآن يقول التناسخي، يقول: خب بعد الموت أنتم تقولون إذا أدرك الإنسان جهالات مركبة واعتقادات مخالفة للواقع، خب ينبغي أن يتألم بها، يعذب عليها أو لا؟ نعم، خب بماذا يتعذب؟ هي غير موجودة، القوة التي تحفظها أيضا غير موجودة، لأنه النفس بعد ترك البدن تكون مجردة تجردا، ماذا؟ تجردا تاما، فلا يبقى هناك منشأ للتعذب. إذا لا طريق لنا إلا أن نقول أن هذه النفس هنا تنتقل من بدن إلى بدن أين؟ آخر في هذه النشأة، حتى يتحقق التعذب والتألم ماذا؟ من خلال هذه النشأة. ما أدري واضح الإشكال؟ الشبهة واضحة؟ طبعا مقدماتها إن شاء الله تعالى شيئا فشيئا صدر المتألهين عندما يأتي إلى المناقشة. طبعا الإشكال هو أوسع من هذا، ولكن لب الإشكال ينحصر في هذه النقطة، وهو أنه بعد أن قبلتم بأنه الجهالات والاعتقادات الباطلة منشأ للعذاب، هذا لا يمكن أن يكون في نشأة أخرى، لأنه في نشأة أخرى يوجد بدن أو لا يوجد بدن؟ لا يوجد بدن، خصوصا في البرزخ، هذا قدر المتيقن المتفق عليه، البرزخ الكلامي مو البرزخ الفلسفي، خصوصا في البرزخ ماذا؟ في البرزخ الكلامي، في البرزخ القرآن والسنة. خب هنا يوجد بدن أو لا يوجد بدن؟ لا يوجد بدن، إذن بماذا يتعذب هذا الإنسان؟ بجهالاته المركبة واعتقاداته الباطلة. إذن لابد أن يكون عذابه أي في هذه النشأة. قال تعال أول خلنا نقرأ الحاشية للحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه، بعد ذلك ننتقل إلى المتن. يقول هذا إشكال صعب، والحق أنه إشكال صعب، على من يقول ماذا؟ على من يقول بماذا؟ باللذات والآلام الجسمانية بعد المفارقة عن المادة. أولئك الذين يعتقدون بأن النفس جسمانية، آلاتها جسمانية، خب بعد الموت في البرزخ الكلامي الجسم موجود أو غير موجود؟ ها، غير موجود. إذن العذاب بماذا يتحقق؟ إلا أن يلتزموا بنحو ماذا؟ بنحو من التجرد، ولا يقول بتجرد القوى تجردا برزخيا. التفت جيدا، هذا البرزخ الذي يقولونه هو البرزخ الفلسفي لا البرزخ الكلامي، يعني الذي يقع بين العقل وبين المادة، لا البرزخ الكلامي الذي يقع بين الآخرة وبين الدنيا. ولا يقول بتجرد القوى تجردا برزخيا أيضا، فإن الصورة الجزئية، التفت، أما الصورة الكلية ما عندنا مشكلة فيها، إنما الكلام أين؟ في الصورة الجزئية. فإن الصورة الجزئية المؤلمة أو الملذة لا بد فيها، أي الصورة الجزئية، من قوة جزئية تدركها وشوقية تطلبها أو تبغضها، وهذا واضح. ومتخيلة، خب هذه المتخيلة ماذا؟ هي التي توجد مثل هذه الصور، ومتخيلة تركب وتفصل، وفي الجهل المركب ماذا يحدث؟ هذا المعنى ذكرناه إذا يتذكر الإخوة في أبحاث الأصول، قلنا بأن الخطأ لا يكون إلا نسبيا، يعني أنه يضع المحمول في غير محله والموضوع في غير محله. قال وفي الجهل المركب تغلط في التركيب والتفصيل في الموجبات والسوالب، كإسناد الجسم عياذا بالله إلى الله، والسرير الجسماني إلى جسمه، أو سلب القدرة والاختيار عن، أو سلب عموم القدرة عن، وقس عليه. إذ النفس تدرك الكليات بذاتها والجزئيات ماذا؟ بآلاتها. حتى محل الإشكال الشبهة هذه منشأها، والمفروض أن آلاتها ماذا؟ بعد الموت ما هي؟ منتفية، لأنها مادية لا أنها مجردة، والمفروض أنها منتفية. والجواب في جملة واحدة الذي يقوله الحكيم السبزواري، وأما من يقول بتجرد القوى الباطنة، عند ذلك بعد عنده مشكلة أو لا توجد عنده مشكلة؟ لا توجد. إذن كل المشكلة تنتفي، أو كل هذه الشبهة تقوم على أساس، وهذا الأساس ثبت بطلانه، وهو أنه من قال لكم بأن الجزئية وبأن القوة إذا كانت جزئية وتدرك الجزئيات تكون ماذا؟ مادية، لا يمكن أن تكون مجردة عن المادة. قال: ومنها إن التعذيب بالجهل المركب وغير الجهل المركب من الأحوال التي أوعدها، مو وعدها باعتبار الوعد غير الوعيد، وهنا وعيد لا وعد، التي وعدها يدخل في الوعد، أما هنا وعيد أوعدها، التي أوعدها الشارع إن كان يلحق الجوهر الروحاني، هذا التعذيب بالجهل المركب يلحق الجوهر الروحاني مجردا عن علائق الأجسام، يعني بعد الموت يلحقه ولا يوجد هناك جسم، فكيف يحصل من مثله، أي من مثل الجوهر الروحاني الذي هو مجرد عن علائق الأجسام، فكيف يحصل من مثله هذا التصور المحدود، يعني الصورة الجزئية الملذة أو المؤلمة، وكيف فكيف يحصل من مثله هذا التصور المحدود وليست معه، أي مع الجوهر الروحاني، وليست معه قوة التخيل. لماذا ليست معه قوة التخيل؟ ها؟ لأنه مادية والمفروض أنه جوهر بعد الموت، هو جوهر روحاني وليست معه قوة التخيل. والجهل المركب لا بد فيه من تصورات وتصديقات هي ماذا؟ هي خلاف ما ينبغي، يعني خلاف غير مطابقة للواقع. خب منشأ هذه التصورات والتصديقات من أين؟ قال: منشأها المتخيلة وليس منشأها المبادئ العالية. ومعلوم أن الفائض من المبادئ، هسه لماذا هذا البيان؟ ومعلوم بيان لماذا يقول منشأها المتخيلة؟ يقول: لأن الفائض من المبادئ العالية هو ماذا؟ جهل مركب لو مطابق للواقع، يقول مطابق للواقع. ومعلوم أن الفائض من المبادئ، يعني المبادئ العالية، ما لم يكن سوء استعداد جرمي لا يكون إلا ما طابق الواقع من الاعتقاديات وغير الاعتقاديات، يعني العمليات يعني الأخلاقيات. يقول: إذن إذا وجدتم هناك خلاء لا توجد مطابقة، منشأه ماذا؟ منشأه القابل لا منشأه الفاعل. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، فإن جهات الشر والآفة والكذب والجهل الذي هو ضرب من الصور العلمية. هذول اللي يسألون بأنه سيدنا هذا الكلام اللي تقولوه في أول المنطق أن الجهل المركب علم من أين؟ هذا تصريح الأعلام بأنه الجهل المركب أيضا نحو ماذا؟ نحو من الصور العلمية، هذا علم، ولكن العلم عندنا بالمعنى الأعم وعندنا بالمعنى ماذا؟ بالمعنى الأخاص. قال: فإن جهات الشر والآفة والكذب والجهل الذي هو ضرب من الصور، مو من الصورة العلمية، من الصور العلمية وغيرها، راجع إلى هيئات مادية. لماذا هيئات مادية؟ إلى قوى مادية، إلى أدوات مادية، لأن هؤلاء لا يعتقدون إلا أن النفس بذاتها مجردة، أما القوى الأخرى فهي مادية. فموضع التعذب بالآلام والشدائد الأخروية، طبعا عندما نقول أخروية يعني ما بعد الموت، مو مرادنا الآخرة في قبال البرزخ. فموضع التعذب بالآلام والشدائد الأخروية ما هو؟ إن كان هو الجوهر المفارق لعلاقة الأجسام، هذه العلاقة متعلق بمفارق، المفارق لعلاقة الأجرام والأجسام، فلا تعذيب بالجهل المركب وغيره. جهل المركب مرتبط بالاعتقاد، وغيره مرتبط ماذا؟ بالعمل، يعني بالأخلاق. لا يوجد تعذب بعد الموت، لماذا؟ يقول: لعدم التخيل، باعتبار أن القوة المتخيلة بعد موجودة أو غير موجودة. جيد جدا، إذا المتخيلة يعني المبدأ لهذه الصور غير موجودة، هذه الصور موجودة أو غير موجودة؟ أيضا غير موجودة، إذن العذاب من أين يحصل؟ قال: فلا تعذيب بالجهل المركب وغيره لعدم التخيل. نعم، ماذا يبقى؟ يقول: غاية ما في الباب أن يبقى فيه، أي في هذا الجوهر المفارق، أن يبقى فيه أخلاق وملكات، فإذا لم يبق فيه، أي في الجوهر المفارق، مبدأ إدراكي مو مدد إدراكي. فإذا لم يبق فيه مبدأ إدراكي زالت ماذا؟ زالت تلك الأخلاق والملكات بالكلية، لأنه منشأ هذه الأخلاق والملكات ما هو؟ هو المتخيلة، والمفروض أن المتخيلة ماذا؟ زالت، فبطبيعة الحال ما هو معلول لها أيضا يكون زائلا. ولا شوق، لأن الشوق إنما يحصل إذا ماذا؟ إذا كانت هناك صورة علمية، ومع عدم وجود الصورة العلمية فلا شوق ولا بغضة، ولا شوق إلى ما لا تصور له باعتبار أن المبدأ غير موجود بوجهين، ولا تخصص ولا قوة شوقية، فلا تألم بالشوق إليها أيضا إلى مشتهياتها ولذاتها الدنيوية. إذا يتذكر الإخوة نحن في أبحاث سابقة مفصلا أشرنا إلى هذه النقطة، واحدا من أهم أسباب تعذب الإنسان في البرزخ وفي القيامة هو أن الشوق موجود ومتعلق الشوق ماذا؟ غير موجودين. قلنا أن العلاقة بالمال موجودة ولكن المال ماذا؟ غير موجود. العلاقة بالحرام موجودة ولكن الماء حرام غير موجود. العلاقة بالجاه موجودة وفي الدنيا أيضا كذلك. الآن إنسان إذا تعلق بالمال وسرق منه المال، فما دامت هذه العلاقة موجودة يتألم أو لا يتألم؟ بل حتى لو زالت العلاقة بمجرد أن يتذكر في يوم من الأيام كان عنده كذا وأخذ منه يتألم أو لا يتألم؟ يتألم. فإذا كان المبدأ الإدراكي غير موجود باعتبار أن القوة المتخيلة هي المبدأ غير موجود، الصور هذه أيضا مشتق اشتياقها ولذائذها أيضا ماذا؟ غير موجودة. إذن لا تعذب لا بالاعتقادات الباطلة ولا بالملكات ماذا؟ الرذيلة. تقول فلا تألم بالشوق أيضا إلى مشتهياتها ولذاتها الدنياوية. لماذا؟ وقد ارتفعت المشوشات الحسية عن هذا الجوهر المفارق، فكان حاله حينئذ كحال من سكنت قواه، فنال الغبطة العظمى من الرحمة الإلهية في عالم القدس والرحمة. واضح صار إلى هنا؟ هو هذا جوابه بعد التضاح. ما هو جوابه؟ أنه من قال لكم بأنه أساسا التجرد لا يكون إلا تجردا عقليا؟ نحن يوجد عندنا تجرد ماذا؟ مثالي، تجرد برزخي، وهذا التجرد البرزخي أيضا فيه قوى جزئية تستطيع أن تدرك المؤلم والمليث. فحتى لو كان بعد الدنيا يعني في البرزخ هذا الإنسان غير مادي، أيضا آلات التعذيب وآلات الالتذار كلها ماذا؟ متصورة موجودة. هسه هذه من باب أنه يريدون يستقرئون كل الاحتمالات، يقولون إذن هنا هذا الاحتمال. الاحتمال الثاني، وإن كان موضوع التخيل هو الدماغ الإنساني، إن قلتم بأنه الدماغ الإنساني هو موضوع التخيل فيكون منشأ للتعذب، فهو يفسد، يعني الدماغ الإنساني يفسد حالة الموت ويفسد مع فساده التصور والحفظ والذكر والفكر. هذا احتمال ثالث، فإن قلتم بأنه أساسا هذا البدن ينتقل من بدن هذه الروح، تنتقل من بدن هذا الإنسان إلى جسم ماذا؟ إلى جسم فلكي. هذه طبعا على مباني الطبيعيات القديمة. وذكرنا للإخوة بأنه أساسا هذه الأبحاث وإن ثبت الآن بطلانها، يعني ثبت عندنا بطلانها وإلا عند جملة من الأعلام الآن إلى الآن لم يثبت بطلان هذه القضايا، لتصورها سأكو إجماع على البطلان، لا ما أقول شيء عندنا، إلا أنه هذه الأبحاث ينبغي للمحقق أن يقرأها جيدا. وسبب القراءة أنه تراثنا توجد فيه مثل هذه الإصطلاحات، مثل هذه المعارف، قل لا يستطيع أنه نعم فاليوم إذا كتبنا فت كتاب لا توجد فيه مثل هذه الإصطلاحات، عند ذلك لا ضرورة لأن يقرأها. ولكن كتب الفلسفية، الكتب الكلامية، إلى الآن هذه الإصطلاحات موجودة، ينبغي أن يقف عليها. وإن كان جسما آخر فلكيا، خب هذول كانوا يعتقدون بأنه الأفلاك، وإلى الآن يعتقدون، ها وإلى الآن يعتقدون، وهناك أدلة، بل يوم على يوم يقول العلم ليثبت هذا المعنى، أن هذه الأفلاك الموجودة هذه كما أنا وأنت عندنا روح ونفس، هذه الأفلاك، الأرض لها روح، القمر له روح، الشمس له روح، نفس. ولكن لا تتوقع أنت بأنه النفس الموجودة للقمر كالنفس الموجودة للإنسان، لا، لها خصائصها الكلية، النفس الفلكية أو النفس كلية لها خصائصها الخاصة بها. لذا أتذكر شيخنا الأستاذ شيخ حسن زادة كان يقول هذه الأرض في الصيف تقوم بجملة من الأعمال، في الشتاء تقوم بجملة من الأعمال، في الصيف تعطي كذا مياهها المعدنية كذا، في الشتاء مياهها كذا. هذا معناه أنه تصرفات لا تصدر إلا من موجود عاقل مدرك يعلم ماذا يفعل ويفعل كما ينبغي الله سبحانه وتعالى. نعم أنت تتصور بأنه هذه النفس ما هذه الأرض ماذا لا نفس لها، لا حس لها، لا علم لها، لا إدراك لها، مع أن صريح القرآن أيضا خلاف ذلك. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. أنت هذه المعارف القرآنية تستبعدها، ذاك حديث آخر. ولا صريح القرآن الكريم بأن هذه الأرض، ارجعوا إلى الروايات الواردة في الأرض أن الأرض الإنسان إذا صلى أطاع الله عليها تدعو له، إذا عصى الله عليها ماذا تلعنه. يعني شنو تدعو له تلعنه؟ وهذا معناه موجود مدرك عاقل يقف على حقيقة الأعمال كاملة حتى يستطيع أن يدعو وأن ماذا وأن يلعن على أي الأحوال. قال وإن كان جسما آخر فلكيا، يعني أن النفس عندما تفارق بدن زيد تتعلق ماذا؟ تتعلق بفلك من الأفلاك، فتكون نفسا مدبرة ماذا؟ لذلك الفلك. وإن كان جسما آخر فلكيا كما ظنه بعضهم، فمعلوم أن علاقة الجوهر الروحاني إنما هي لنسبة بين المادة البدنية، مو البدينة، بين المادة البدنية وبين الجوهر الروحاني. يقول لكي تتعلق نفس بجسم فلكي لابد أن توجد ماذا؟ نحو من المناسبة. خب لماذا تتعلق بهذا الفلك ولا تتعلق ببدن فلك أو بجسم فلك آخر؟ نعم إن قلت في التناسخ الملكي أيضا كذلك، لماذا تتعلق ببدن هذا الحيوان ولا تتعلق ببدن حيوان آخر؟ الجواب قياس مع الفارق، لأن أبدان الحيوانات أخلاقها ماذا؟ متعددة. إنما تتعلق هذه الروح بهذا البدن للسنخية الموجودة بين الروح وبين أخلاق هذا الحيوان، أما في الأفلاك فليس كذلك. قال إن كان جسما آخر فلكيا كما ظنه بعض، فمعلوم أن علاقة الجوهر الروحاني إنما هي لنسبة بين المادة البدنية وبين الجوهر الروحاني، فأية نسبة حدثت بينهما، يعني بين الجوهر الروحاني وبين ذلك الجسم الفلكي بالموت حتى أوجب اختصاص الجوهر الروحاني به أي بذلك الجسم الفلكي، وانجذاب ذلك الجوهر الروحاني من بين سائر الجواهر المفارقة لأبدانها إليه أي إلى ذلك الجسم الفلكي الخاص دون غيره من الأجرام، بل إلى حيز ذلك الجسم الفلكي. هذا أيضا مبني على الطبيعيات القديمة أن لكل فلك من هذه الأفلاك السبعة، وفلك الثوابت وفلك أطلس اللي هي تسعة المعروفة اللي هي أفلاك الثوابت، هذن كل واحد كان لها حيز دائرة من العمل على أي الأحوال دون غيره من الأجرام، بل إلى حيزه دون بقية الأحياز من نوع ذلك الحيز. ثم إن الجسم هسه الآن بعدنا في الإشكال ها، وإلا الجواب بعد يأتي في آخر صفحة 37، والجواب إن التجرد الواقع. قال ثم إن الجسم، الإشكال الذي يقوله هؤلاء، أولا أشكلوا بأنه أساسا ما هي المناسبة بين هذا الروح المجرد وبين هذا الجسم الفلكي. إشكال آخر، ما هو الإشكال الآخر؟ وهو أنه يلزم توارد نفسين على جسم واحد، لأن المفروض أن كل جسم فلكي له نفس فلكية تدبره، فإذا تعلق بهذا الجسم الفلكي الذي له نفس خاصة به تعلق به ماذا؟ نفس مدبرة أخرى، فيلزم توارد نفسين على جسم واحد. وإشكال ثالث يأتي. قال ثم إن الجسم الذي هو موضوع تخيلات النفس، هذا الجسم الفلكي الذي هو موضوع تخيلات النفس، يجب أن تتصرف فيه النفس، هذا الجسم الفلكي، متى تكون النفس نفسا لجسم؟ إذا تصرفت ماذا؟ إذا تصرفت في ذلك الجسم، أما إذا تعلقت به ولم تتصرف به، هذا معناه أنه نفس له أو ليست نفسا له؟ ليست. قال أن تتصرف فيه النفس وتحركه بحركات جرمية تابعة للحركات النفسيانية والانتقالات الفكرية كما يعرض، هذه الانتقالات انتقالات الفكرية والحركات النفسية، كما يعرض لجوهر الدماغ من الانفعالات والتغيرات. أما وإلا فلو لم ينفعل الجسم ولم يتغير الجسم الذي تصرفت فيه النفس بانفعالاتها، أي بانفعالات تلك النفس وتغيراتها، لم تكن لتلك النفس تصرف في ذلك الجسم بوجه من الوجوه. لا معنى لأن نقول هذه النفس متعلقة بهذا الجسم ولكن مع ذلك ماذا؟ لا تتصرف فيه. فلا اختصاص له أي لذلك الجسم بها أي بتلك النفس دون سائر الأجسام. ومن الواضح بأن هذه النفس الجديدة الجوهر المفارق يستطيع أن يتصرف في ذلك الجسم الفلكي أو لا يستطيع؟ لا يستطيع لوجود نفس فلكية خاصة به. وظاهر إن الجسم الفلكي يأبى عن تصرف متصرف فيه غير نفسه المحرك إياه حركة متشابهة متصلة على نعت الاستمرار على نهج واحد، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم على أي الأحوال. فلهذا يقول حركة متشابهة متصلة على نعت ماذا؟ على نعت الاستمرار على نهج واحد. إذن لا يمكننا أن نقول أيضا أن النفس بعد المفارقة تتعلق بماذا؟ تتعلق بجسم فلكي، لا يمكن أن تكون مجردة عن الجسم، ولا يمكن أن تكون متعلقة بجسم فلكي. الآن شق ثالث أو رابع، قال وإن كان موضوع ذلك التخيل جرما مركبا أيضا على الطبيعيات القديمة. هسه لماذا يقول جرما مركبا؟ باعتبار أن هؤلاء كانوا يعتقدون أن أجرام الأفلاك بسائط لا تقبل الخرق والالتيام. هسه لابد هذول القدماء من الطبيعيين لابد نجيبهم ونطيهم وصل من هذا القمر ومن الأفلاك الأخرى حتى يعرفون أنه قابل للخرق والالتيام. وطبيعي هذا لأنهم كانوا يدرسون علم الفلك من خلال الأبحاث الفلسفية، خب نتائجهم أفضل من هذه ما تكون على أي نحو. وإن كان موضوع ذلك التخيل جرما مركبا، جرما مركبا. أنا أتذكر أستاذ من أساتذتنا الكبار مولانا في المنظومة عندما كنا نقول بأنهم ذهبوا إلى القمر وفعلوا فعلوا، أبدا لا يمكن هذا، أبدا أبدا ما يمكن. وإن كان موضوع ذلك التخيل، من كما يقال بأن الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه من قيل في زمانه بأنه أساسا يأخذون صورة وصورتك موجودة، قال أبدا هذا غير معقول، لأنه هذا يلزم منه انتقال العرض بلا جوهر وهو مستحيل عقلا. طبيعي لأنه هاي الأبحاث مولانا أبحاث هي تجريبية، فإذا أريد لها أن تحاكم أن تدرس من خلال بحث فلسفي النتائج تصير، النتائج تصير خاطئة. طبعا مو فقط هناها، هذه قاعدة عامة احنا مرارا في أبحاثنا الأصولية ذكرناها للإخوة، قلنا أساسا كل علم أولا لابد أن يحقق فيه المنهج المتبع في تحقيق مسائله، أما إذا أنت ما تحقق المنهج والطريق ما هو تقع في هذه الأخطاء. عندك علم أصول لابد أن تعرف المنهج ما هو، عندك فلسفة لابد أن تعرف المنهج ما هو، عندك تجربة أو عندك طبيعيات لابد أن تعرف المنهج ما هو. أما إذا لم يحقق المنهج مولانا، أنت تشوف مولانا هاي تداخل العلوم الرهيب اللي الآن موجودة في كتبنا في كل العلوم، ها في الفلسفة موجود، في الرياضيات موجود، في الطبيعيات موجود. نعم في الغرب بدأوا يتوجهون كاملا ويفصلون هذا العلم عن هذا العلم، هذا العلم عن هذا العلم، من خلال ماذا؟ من خلال المنهج المتبع على أي لحظة. فهذا هذا الاحتمال الآخر شنو؟ قال وإن كان موضوع ذلك التخيل جرما مركبا لا جرما بسيطا، لا جسما فلكيا. خب ما هو الجرم المركب؟ يقول دخانيا. طبعا تتصور هم ما عندهم أدلة سيدخلون إلى القرآن وكان عرشه على الماء قبل خلق السماوات والأرض كان دخان، يستدلون بآيات وأبحاث مفصلة، ها احنا هنا هكذا نناقشه وإلا أبحاث مفصلة في محلها. يقول كان دخانيا تحت كرة الأثير، هذا آخر الكرات عندهم كرة الأثير، يكون فيها تحت في حيز توجد مجموعة من الأجسام المركبة اللي لها خصائص غير هذه الأجسام العنصرية الموجودة عندنا. وتحت فلكي القمر المائل، هذه المائل مو قيد، مو وصف للقمر، وصف للفلك، فلك المائل تحت فلك المائل، هذا المائل وصف الفلك، لأنه هذول كانوا يعتقدون عندهم أفلاك كلية سبعة، وهذه الأفلاك الكلية السبعة عندهم فلك الثوابت وعندهم فلك الأطلس، اللي هو فلك الأطلس بعد هذا ما بي نجوم وكواكب، أما بخلاف تلك الكواكب أو الأفلاك السبعة فإن فيها ماذا؟ فإن فيها كواكب ونجوم. خب هذه كرة الأثير مولانا يقول إذا كان الروح تريد أن تتعلق بماذا؟ تريد أن تتعلق بذلك الجسم الأثيري كما زعمه قوم آخر فهو أيضا غير صحيحين. هسه لماذا غير صحيحين؟ يقول باعتبار هذا الجسم ما باعتدال، النفس فيها اعتدال درجة حرارة معينة، يعني لا البرودة تستطيع أن تذيب أن تجمدها ولا الحرارة تستطيع ماذا أن تذيبها، لها درجة معينة هذا البدن العنصري. أما ذاك الجسم الأثيري لا توجد فيه مثل هذه الحالة من الاعتدال، فإذا لم تكن فيه هذا من الاعتدال هسه إما أن يذاب وإما ماذا وإما أن يجمد على أي الأحوال. قال بل وتحت فلك كما زعمه قوم آخر فهو أيضا غير صحيح لعدم اعتدال فيه، أي في ذلك الجرم المركب لعدم اعتدال فيه يصلح لقبول النفس المدبرة له، فإنه هذا الجسم الأثيري أو الدخاني فإنه إن قرب من النار، خب هذولا ماتينا بناء على العناصر بعد أربعة القديمة الهواء والنار يعني الخفيفان والثقيلان، فإنه إن قرب من النار أو من الفلك هذا الفلك المائل في حر النار فيحيله النار بسرعة إلى جوهرها أو تحيله سرعة الفلك إلى جوهر النار، وإن بعد منها ويكون في حيز الهواء فهنا أيضا له حالتان، فإما أن يتخلخل بالهواء فيصعد بحر أو يتكاثف فينزل ماذا؟ فينزل ببرد. طبيعيات مولانا، يعني كانت هذه أنتوا الآن كاملا هذا في المنظومة في الآخر عندما تأتون إلى مسألة الفلكيات وأبحاث الجو موجودة، لا يتبادر ذهنك الآن هماتينا الأبحاث الفلكيات اللي عندنا هذني كلهن 100% كثير منها هماتينا أيضا قائمة على أساس الاحتمالات، لذا أنت تجد يوميا مولانا نظرية جديدة عندنا مولانا، هاي الغيوم شون تتكاثف وشون ينزل المطار وشون كذا وشون إلى آخره، نظريات كانت موجودة الآن نظريات أخرى، وهذه كلها أصول موضوعة الفلسفة لا تتحمل لا خطأها ولا صحتها، وإنما تأخذها كأصول موضوعة، إن كانت صحيحة فصحيحة وإن كانت باطلة فعهدتها على تلك العلوم، ويكون في حيز الهواء فإما أن يتخلخل به فيصعد بحر أو يتكاثر فينزل ببرد. أهوائهم لا تشكلون علينا، نقول سيدنا أوقاتكم تضيعون هذني، بيني وبين الله هو أوقاتنا أهم، في الصحيح العمم هو من هذني نضيعنا، وليس فيه جرم محيط، ولا في الصحيح العمم ما تين ستة أشهر تبحثون مقدمة الواجب من ستة أشهر تبحثون بالأخيرة تقولون ولا ثمرة عملية لذلك، ولكنه هذيك علوم أخذت رسمية، بس هذه العلوم إلى الآن ماذا؟ ما أخذت رسمية، فلهذا هذني جيش تضيعون أعماركم كذا، وغير مكان نضيع أعمارنا، شو بزنانا احنا نضيع أعمارنا على أي الحوار. قال وليس فيه جرم محيط يغلب عليه من اليبس والصلابة ما يحفظه من التبر. فالنقطة أخرى مخلي الإخوة يلتفتون، جلدنا وقت فالإخوة مخلي يلتفتون، بيني وبين الله يعني أنت في كل المعارف عندما تأتي في النتيجة شيء من هذا القبيل أنت تلقى، إذا تريد فد معارف ما بين هذا القبيل روح إلى طريق الكشف وخلص نفسك، وإلا إذا تأتي إلى العلوم الحصولية مولانا طبيعة العلوم الحصولية هذه طبيعي، ولكن شوف أنت أنسك الذهني وين واحد يأنس هذن الاصطلاحات فيعشق هذن الاصطلاحات، واحد لا يأنس اصطلاحات الفقه والأصول والنحو إلى آخره فيحدث يعشق تلك الأبحاث ويبحث إلى تلك الاصطلاحات، وإلا طبيعة العلم الحصولي هو هذا على أي الأحوال. قال وليس فيه، أي في هذا الجلم المركب اللي هو تحت كرة الأثير، وليس فيه جرم محيط يغلب عليه من اليبس والصلابة ما يحفظه من التبرد ويحرسه من عن ممازجة غيره، كما أنه أجسامنا العنصرية كذلك فيها قدرة على الاعتدال يحفظها من التبرد ومن الماذا ومن الحرارة، كما للجوهر الدماغي فينا اللي فيه حالة هذه الموجودة ليتعين فيه محل التخيل متشكلا به، إذا هذا الجوهر المركب أيضا لا يستطيع أن يكون ماذا؟ أن يكون هو موضوعا للتألم، ولا بد فيه من جوهر يابس لتنحفظ فيه الصور، وجوهر رطب لتقبل ماذا؟ تلك الصور. هسه هذا الإشكال الأخير، أبقى البيان الأخير حتى الجواب يأتي إلى غد. ثم لما كانت النفوس المفارقة، لما كانت النفوس المفارقة عن الأبدان الإنسانية غير متناهي، هذا إشكال آخر على أنه لو قلنا أن النفوس تتعلق ماذا؟ بالأفلاك أو الأجرام. يقول النفوس غير متناهية والأفلاك وأجسامها ماذا؟ متناهية، فيلزم تعلق اللامتناهي بالمتناهي وهو غير معقولين. ثم لما كانت النفوس المفارقة عن الأبدان الإنسانية غير متناهية، لزم مما ذكروا، يعني القائلون بأنه لا يوجد تناسخون في الدنيا، لزم مما ذكروا اجتماع المفارقات كلها على جسم من أجسام العالم، فيلزم إما نهاية تلك الجواهر أن تكون الجواهر المفارقة متناهية، أو عدم نهاية ذلك أن تكون الأجرام ماذا؟ غير متناهية، وكلاهما محالون. انتهى الوقت. أما الجواب فجملة واحدة كما أشار إليه صدر المتألهي، يقول هذا كله مبني على أن لا يوجد عندنا تجرد برزخي، وهنا توجد مجموعة من المطالب والقواعد الحكمية المرتبطة بالمعاد. إن شاء الله غدا نصل عندها، والحمد لله رب العالمين.